قال الإمام ابن عبد البر وعن أبي حمزة الثمالي قال دخلت على علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه فقال يا أبا حمزة ألا أقول لك صفة المؤمن والمنافق؟ فيه كلام أبو حمزة. قلت بلى، جعلني الله في ذاك. قال إن المؤمن من خلط عمله بحلمه، يسأل ليعلم ويصمت ليسلم، لا يحدث بالسر والأمانة الأصدقاء، ولا يكتم الشهادة البعداء، ولا يحيف على الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رياء، ولا يدعه حياء، فإن ذكر بخير خاف ما يقولون واستغفر لما لا يعلمون. وإن المنافق ينهى لا ينتهي، ويؤمر فلا يأتمر، إذا قام إلى الصلاة اعترض، وإذا ركع ربض، يعني يبسط يديه ويقرب رأسه من ركبتيه، وإذا سجد نكر، يمشي وهمته العشاء ولم يصم، ويصحى وهمته النوم ولم يسهر، أي ما يقوم الليل ولا له عناية بالعبادة. وأبو حمزة الثمالي فيه ضعف. إلى هنا بارك الله فيكم.